أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال حدثنا ترجم هنا البخاري باب فضل العلم، وابتدأ باب كتاب العلم بقوله إيش؟ باب فضل العلم في أول الكتاب، كتاب العلم باب فضل العلم، وهنا بعدها بعدة تراجم باب فضل العلم. والمقطوع به أن الترجمة الثانية ليست بمعنى الأولى، فهذا متفق عليه. ثم اختلف الشراح في الفرق بينهما على قولين مشهورين، أحدهما أن قوله في الموضع الأول باب فضل العلم المراد به فضيلته ومزيته، المراد به فضيلته ومزيته، وقوله في الترجمة الثانية باب فضل العلم أي باب الزيادة من العلم، باب الزيادة من العلم. واختار هذا ابن حجر وتبعه غيره. والآخر أن الترجمتين كلاهما بمعنى الفضيلة، لكنها في الأول باب فضيلة العلماء، وفي الثاني باب فضيلة العلم. فالترجمة الأولى في فضل أهل العلم، والترجمة الثانية في باب فضل العلم نفسه. فالترجمة الأولى في باب فضل أهل العلم، الترجمة الثانية في باب فضل العلم نفسه. وهذه طريقة العين، وتبعه جماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.